احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحيات الاسلام اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا حديث جديد من أحاديث القدسية، ونحن نوادي محاولة فهمها وشرحها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم عليه السلام قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به وأنا أغفر وأنا الغفور الرحيم، وما بيني وبينك منك المسألة والدعاء وعلي الإجابة والعطاء. هذا حديث عظيم من الأحاديث القدسية التي تبين علاقة العابد بالمعبود، وعبادة المخلوق بالخالق، وعبادة وعلاقة يعني الرب هو المربي لخلقه وهو الرحمن الرحيم. محاور ثلاثة: واحدة لله، وواحدة لعبد الله أو لعباد الله، واحدة بينهما مشتركة. وهذا محض الفضل الإلهي ومحض الجود الإلهي ومحض الكرم الإلهي. يا ابن آدم أو يا آدم أو آدم ممثلا في بنيه، واحدة لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. عبادة الله عز وجل تقتضي أن يخلص الإنسان كل عمل يعمله لوجه الله عز وجل. ولذلك أنت تكتشف عند الأزمات أن الذي عملته ما كان ابتغاء مرضاة الله. كيف؟ أنت تكون مع موظف زميل لك في العمل وتعامله معاملة طيبة وترد غيبته ويعني لا تحتمل عليه أذى، وتعود إذا مرض وتزوره في في في, في المناسبات، يعني سبحان الله. فإذا بعد هذا الإحسان رد عليك يوما ما أو عملك معاملة معينة ما راقتك أو صغرك أمام الناس أو قلل من شأنك، تقلب له ظهر المجن وكأنك ما رأيت خيرا قط، وتغضب على سنوات العمر التي ضاعت وأنت تعامله معاملة طيبة. اعلم ساعتها أنك خسرت كثيرا، لأنك ما كانت أعمالك هذه ومعاملتك معه ابتغاء مرضات الله. لو كانت ابتغاء مرضات الله ما حزنت، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالعبد الصالح والذي يعمل العمل وفق او يعني ابتغاء مرضات الله لا لاحد فيه شيء. ولذلك قضيه كنا تحدثنا في حلقه سابقه عن قضيه تجديد النيه، لذلك انت دائما لابد ان تجدد عملك، تجدد نيتك، لماذا انا اعمل هذا العمل؟ سبحان الله. ولذلك قبل ان تتصرف، قبل ان تتكلم، قبل ان تتحرك، اسال نفسك سؤالا: لو كان الرسول مكاني صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ يعني مثال الآن زوج جالس الآن مع زوجتي وهما يشاهدانني. مرة أنا أكلمك أنت وأنت تشاهدني الآن، مرة غضبت بنت زوجتك فارتفعت بصوتها عليك، جاءك الشيطان ليقول لك: إذا متى تسكت عليها؟ إلى متى تحتمل هذا الهواء؟ إلى متى يسخنك يعني؟ معناك عملت تسخين. ويذهب إليها ويقول لها: اضغطي عليه في هذه اللحظة، هذه فرصة لم تأتيك من قبل، وتأتيك الفرصة أن ترفعي صوتك على الرجل وتعرفيه مكانته وتحددي حجمه. ويذهب إليه ويقول له: يا رجل، أنت لو صبرت في هذه المرة يصنع ما صنع بأبيك من قبل. المهم مصيبة، لأن الشيطان هذه مهمة. أنت قبل أن تتكلم وقبل أن تتصرف سل نفسك سؤالا واحدا: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع؟ وأنت يا أمة الله ضع الرسول صلى الله عليه وسلم مكانك، لو كان مكاني هل يعفو؟ هل يغفر؟ هل يسامح؟ لما قتل عمه الحمزة أما أقسم في لحظة بشرية أنه سوف يقتل بدلا منه 70 منهم؟ ولكن الله عز وجل يقول له ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. إذن أنت قضية الصبر هذا تستخلصه ساعة الأزمات، وساعة الأزمات تنكشف لك كما قال ابن قيم الجوزية سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار عزكم الله. يعني إيه؟ يعني ساعة الأزمات تكتشف هل في داخلك نفس مطمئنة أم نفس لوامة أو نفس أمارة بالسوء أم نفس راضية أم نفس مرضية أم نفس سبحان الله ملهمة. هذه نفوس ستة، أما النفس السابعة فهي النفس الكاملة وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واحدة لي واحدة لك واحدة بيني وبينك، أما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا. يعني مثال تقول والله أنا ذاهب لصلاة الفجر لأني أعلم أن المسؤول الفلاني يصلي في هذا المسجد وأنا أذهب لكي أكلمه في مشكلتي على إيه؟ على هدوء قبل أن يذهب إلى المكتب ويحجبني السكرتير. سأل نفسك سؤال، هل هذه صلاة لله أم أنك ذاهب لمقابلة فلان؟ إذا لابد من تحديد الإيه؟ من توحيد الهدف وتجديد النية وتحديد أن هذا العمل ابتغاء مرضات الله. يقول بعض الناس والله أنا الحقيقة ذاهب لأعزي في بني فلان. لماذا؟ لو أنك مسلم حقيقي لقلت هذا واجبهم، هذا واجبي، هذا حقهم، إن أصابه من صلاته مصيبة يجب أن أعزيه، إن أصابه خير أهنيه، أصابته مصيبة أعزيه. لكن أن تقول أنا ذاهب بصراحة لأن هؤلاء الناس ما تركوا لنا مناسبة إلا ووقفوا بجوارنا، وما مات لنا ميت إلا وجاءوا لتعزيتنا، وما مرض لنا مريض إلا وجاءوا فعادوه. إذن عمل أمام عمل لا ثواب لك فيه، لكن أنت تعمل هذا لأن من حق المسلم على المسلم أن إن جاءه الخير تذهب لتهنئه، وإن جاءته المصائب والابتلاءات يجب أن تعزيه. إذن هناك فرق بين العمل لله والعمل لغير الله. فإذا سبحان الله قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندة؟ سبحان الله. دائما تقول أنت لا تقول لأحد أنا توكلت على الله وعليك، هذا خطأ. توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك. لكن لا تقول، لا تضع واو المعية. ما معنى واو المعية؟ يقول أمسكت بالقلم وبالورق، هذه الواو تسمى واو المعية، أمسكت بهما معا، حضر فلان وفلان. لا تقول أنا اعتمدت على الله وعليك، لا. أنت اعتمدت على الله ثم عليه ثم على فلان. لكن لا تقرن. قال مغاضبا أو مغضبا صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، كيف تضع واو المعية؟ فإن لابد هم درجات عند الله، لابد من أن تضع هذا يعني هذه الألفاظ في مكانها. فأنت يعني واحدة لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، عبادة لله خالصة، عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبير. قال ابن عباس من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان مشركا بالله، نحن نقول ماذا؟ نقول والله لولا أن الطبيب كذا كان الولد مات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا كلام خطير. يا أخي الله ساق لي الطبيب ليوفقه ويشخص الداء ويكتب الدواء بس، ثم وضع رب العباد السر في الدواء في أن يشفى الولد، لأنه ينزع سر الشفاء من هذا الدواء لمريض آخر. إذن القضية لا تحتاج إلى إلى إلى فذكة ولا إلى اعتماد على البشر دون رب البشر. أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، وقال ابو حامد الغزالي من قال ان الماء يروي وسكت لا سكتنا في عقيدته. يا سبحان الله شو الدرجات العاليه كيف. ولكن من قال ان الماء يروي بسر وضعه الله فيه ولو نزعه الله ما روينا من الماء كيف. انا ممكن اكون مريض حرارة مرتفعة عندي مرض معين اذا شربت الماء لا اروى من الماء. لماذا؟ لان الانسان قد ينكر الفم طعم الماء من السقم وتنكر العين ضوء الشمس من رمدي. يعني ممكن انظر على الهلال مثلا اراه صغيرا يعني ايه الهلال تستظهر الابصار رؤيته والعيب للعين لا للنجم في الصغر النجم تستظهر الابصار رؤيته من بعيد والعيب للعين لا للنجم في الصغر. لان لو جبنا تلسكوب اقترب رايناه على حقيقته. اذا الانسان يجب ان يرى الامور في نصابها ويضعها في نصابها ان تعبدني ولا تشرك بي شيئا. اما التي لك هذا في الحديث القدسي هذا هو موضوع حديثنا ان شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل نكمل شرح هذا الحديث ما الذي لك يا ابن ادم عند ربك. كونوا معي بكم احبتي في الله مرة اخرى ونحن نتواصل في شرح الحديث القدسي يا ابن ادم واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك. فاما التي لي ان تعبدني لا تشرك بي شيئا. العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. كان عمر دائما يقول اللهم اني اسألك من العمل اخلصه واصوبه. قالوا ما اخلصه وما اصوبه يا امير المؤمنين؟ قال اخلصه ما كان خالصا لله يعني ليس للعبد فيه شيء واصوبه ما كان على الكتاب والسنة. يعني ممكن الانسان يعمل عمل ليس منضبطا على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عدم الشرك بالله عز وجل. يقال ان امير المؤمنين لما جاء للحج فلقي مالك امام دار الهجرة رضي الله عنه قال يا مالك وطئ لنا كتابا اي ذلل لنا كتابا او سهل لنا كتابا وطئ لنا كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. تجنب في هذا الكتاب رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. فاستخار الامام مالك نفس ربه وعكف على تأليف كتابه الموطأ. سماه الموطأ يعني المسهل المذلل البسيط المشروح. يعني جاء امير المؤمنين في العام التالي من الحج قال يا امير المؤمنين قد فرغت مما طلبت. كتب كتاب موطأ بوابه سبحان الله. فقال له يا امام امير المؤمنين يقول للعمال ننسخ منه نسخا ونوزعها على الامصار. قال لا يا امير المؤمنين انتظر اريد ان اعرف مدى اخلاصي في هذا الكتاب. قال كيف؟ قال لنضع الموطأ فوق سقف الكعبة. نضع الموطأ فوق سقف الكعبة ونتركه عاما الى الحج القادم. فان رأينا وجدنا شيئا قد محي منه فهذا العمل غير خالص لوجه الله. وضعوا الموطأ على سقف الكعبة سنة من الحج الى الحج. رياح وشمس وامطار وطل وندى وسبحان كل ده بيحدث اثناء العام سبحان الله العظيم. وجاءوا الى موسم الحج الذي يليه وفتحوا الموطأ وجدوه كما هو ما محي منه سطر ولا ضاعت منه كلمة وما غاب منه حرف. فقال مالك علمت الان ان هذا خالص لله سبحانه وتعالى. انسخ يا امير المؤمنين نسخا ووزع على الامصار. كانت دقة في قضية الاخلاص هذه عجيبة. ولعلنا كلنا يحفظ وفي الإعادة في إفادة إن شاء الله أن سيدنا علي لما ظفر بعدو له فبصق الرجل على وجه علي فأغمد علي سيفه قال يا أمير المؤمنين لما لم تقتل وقد ظفرت به. قال أردت أول الأمر أن أقتله حسبة لله لوجه الله، فلما بصق على وجهي خشيت أن يكون قتلي له عبارة عن انتقام لنفسي، فخف علي لكي يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا. الشرك بالله والعياذ بالله رب العالمين، يعني الشرك أخفى في جسد ابن آدم، يعني في دم ابن آدم من دبيب النمل. يعني أنت إذا كان بجوارك نملة تسير أنت لا تشعر لا بصوتها ولا بحفيفها على الأرض أو بحركتها أو بمدى احتكاكها بالأرض، أنت لا تسمع. فالشرك هكذا سبحان الله. يعني يقول مثلا يعني الولد لم يعين في وظيفة، فتذهب إلى رجل مسؤول عرفك عليه قريب لك فأعطاك بطاقة تزكية، اذهب إلى الجهة الفلانية، فتقول في نفسك لولا بطاقة فلان ما عين الولد. هذا نوع من الشرك الخفي. قل رب العباد ذلل هذا الإنسان وسبب هذا الإنسان وسبب بطاقته للتزكية لابني في أن عين الولد في مكان فلان، هذا سبب ولكن ليس هو السبب، هذا سبب من الأسباب. أو الله أجر النعمة على يديك، ولذلك أشكروا من أجر الله النعمة على يديك، يجب أن يشكر الإنسان من أجر الله النعمة على يديك، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. واحدة لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وواحدة لك فما عملت من شيء جزيتك وأنا أغفر وأنا الغفور الرحيم. الله عز وجل لا يجازي بالصغير من الأمر، بل بالعكس يقبل العمل الصغير ويعطيك الجزاء الأوفى الكبير. يعني مثال، فرضنا جدلا أنك عبدت الله 20 سنة متواصلة قبل أن تموت، أو 50 سنة متواصلة قبل أن تموت، ثم عملك رب العباد بالفضل ليس بالعدل وإنما بالفضل، يعطيك عن الحسنة كم؟ 10. فتأتي يوم القيامة لو حسبناها بهذا المنطق، أنت عبدت الله 50 سنة، لو أنك حاسبك رب العباد أو أعطاك رب العباد متفضلا عن كل سنة 10 سنوات، يبقى 50 سنة تمكث في الجنة 500 سنة. أنت عبدت ربنا 50 سنة هيعطيك 10 أضعاف، يبقى كم؟ 500 عام. طيب لا، هيعطيك 20 ضعف، يبقى 1000 سنة، هيعطيك 700 ضعف رقم. لكنك تدخل الجنة وينادى عليك يا أهل الجنة خلود بلا موت. إذن هو إيه؟ محض الفضل الإلهي والتفضل الإلهي ليس بمدى سعتك ومدى عبادتك أنت، وإنما هو كرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما عملت من شيء إلا وجزيتك عليه، يعطيك رب العباد على صغير الأمر، يعني يقبل الصغير من العمل بالكبير من الأجر، لأنه هو المعطي سبحانه وتعالى. فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، ويسر لنا ولا تعسر علينا يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل شرحنا بهذا الحديث القدسي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. شكر الله لكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نواصل شرحنا لهذا الحديث القدسي. يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة بيني وبينك، أما التي لك أما التي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به وأنا أغفر وأنا الغفور الرحيم. يعني سبحانه وتعالى، يعني الإنسان في بيته لو أن ولده تمرد عليه مرة، لو تمرد عليه مرة سبحان الله العظيم، يعني بالله عليك لو دخل عليك ولدك مرة وقال بصراحة لا أنت أبي ولا أنا أعرفك، ماذا تصنع به؟ وأنت أبوه، ها ماذا تصنع؟ أقل شيء تطرده من البيت، صح؟ تمنعه من أي خير من قبلك. طيب، ولله المثل الأعلى، كم مليار في العالم كأن لسان حالهم يقول يا ربي انت لست ربا. كم ملحد في العالم؟ كم علماني في العالم؟ كم رافض للربوبية في العالم؟ كم ينكر الالوهيه في العالم؟ ليست ملايين وانما مليارات، مليارات من الناس ينكرون وجود الله والعياذ بالله رب العالمين. هل طردهم رب العباد من ارضه ومن تحت سمائه؟ ابدا. هل منع عنهم الاكسجين الذي يتنفسون؟ ابدا. هل جمد الدم في عروقهم؟ ابدا. يعني الانسان لم يحتمل كلمه من ابنه فطرده، والله عز وجل سبحانه وتعالى يقول شتم ابن ادم وما ينبغي له، وقال ان لي صاحبه ووالدا. ما ينبغي له ان يشتم، ما ينبغي له ان يتعدى، ما ينبغي له ان يسيء. فما عملت من عمل جزيتك وانا اغفر وانا غفور رحيم. الله عز وجل يغفر للعبد، يعني سبحان طالما لم يغرغر، طالما الغرغره لم تصل او الروح الى الى الى, إلى الحلقوم، باب التوبه مفتوح. والعجيب ان باب التوبه لا له باب ولا عليه بواب. والله عز وجل يتنزل، وهذه مهمه جدا. انت اذا كنت في ورطه ماذا تصنع؟ تعالى في الثلث الاخير من الليل، انت قسم الليل اقساما ثلاثه، مثلا العشاء، مثلا يعني العشاء مثلا الساعه التاسعه مثلا او الثامنه ونصف او الثامنة، والفجر مثلا الساعه الرابعه. من الساعه الثامنه الى الساعه، او من الساعه التاسعه الى الساعه الرابعه، هذه تسع ساعات. طيب تقسم هذه الساعات اقساما ثلاثه، تقول من التاسعة للثانية عشرة أو الحادية عشرة ونصف، ومن الحادية عشرة ونصف للثانية أو الواحدة ونصف، ومن الواحدة ونصف للرابعة. طيب يبقى أنت قسمت الليل أقساما ثلاثة، وتأتي لتقول أنا إما أن أقوم أول الليل، أو أقيم الثلث الثاني من الليل، أو أقوم الثلث الثالث. وتعالى في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا، ألا من سائل فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. إذا قضية يعني سبحان الله أن تفك كربك بالدعاء إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد ما لم يستعجل، ولا يمل الله حتى يمل العبد. فإذا الله عز وجل يحب المتملق إليه، يحب الذي يدعوه ليل نهار، يحب الذي يطرق بابه، يحب الذي يقف على بابه راجيا رحمته، راجيا مغفرته. اما التي لك فما عملت من شيء الا وجزيتك عليه، وانا اغفر وانا الغفور الرحيم. واما التي بيني وبينك منك المساله والدعاء، وعلي الاجابه والعطاء. الله سبحانه وتعالى يطلب منك ان مجرد تسال وتدعو، والله عز وجل عليه الاجابه والعطاء. لان الذي يعطينا الصحة ويعطينا العافية، يعطينا المقدرة على الحياة، يعطينا الصبر، يعطينا الخلق الطيب، يعطينا الخلق الحسن، كل هذا إنما هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. إذن وما بكم من نعمة فمن الله، فما عليك إلا أن تسأل وتدعو وتنتظر من الله عز وجل الإجابة والعطاء. والله عز وجل هو الحنان المنان. ما معنى الحنان المنان؟ الحنان المنان هو الذي يعطي النوال من غير سؤال. كيف؟ يعني انت الان تجلس على كرسيك في بيتك وتشاهدني الان، فالله اعطاك الجلوس والمقدره على الجلوس والمقدره على الرؤيه والمقدره على الاستماع دون ان تساله. يعني هل قبل بدايه البرنامج الان دعوت الله اللهم قدرني ويسر لي ان استطيع ان اجلس في الكرسي او على الاريكه حتى اشاهد الشيخ عمر وهو يتحدث وان اسمعه وان اراه؟ ما طلبت هذا من الله، لكن حدث ان لم يحدث. حدث. لماذا؟ لان الله هو الحنان المنان. اما نحن اذا اعطينا نمن على الناس، حتى الام على ابنها اذا حدث منه هنا وسمع مره كلام زوجته او فضل زوجته مره على امه، تقول سبحان الله الولد حملته 9 أشهر وارضعته 2 سنين وربيته وذهبت به افضل المدارس وادخلته اعظم الجامعات، وبعدين يفضل زوجته. سبحان الله، تمن الام تمن على ولدها، والولد قد يمن على ابيه وامه، والله انا كنت برا بكما أورا والشفيق عليكم وأنفقت سبحان الله بعد ما علمتموني أنا رديت لكم المبالغ التي ويمن هذا على ذاك ويمن صاحب العمل على الموظف والموظف يمن على سبحان الله العظيم. فهذا المن الله عز وجل لا يمن علينا أبدا إنما يعطينا ولا ينتظر منا شيء. لماذا؟ لأننا لو اجتمعنا على أتقى قلب واحد منا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو اجتمعنا على أفجر قلب واحد فينا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. يا ابن آدم هن ثلاث: واحدة لي، واحدة لك، واحدة بيني وبينك. أما التي لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. وهذه مسألة واضحة المعنى، تعبد رب العباد ولا تجعل له لا معه لا ند ولا شريك. وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك به وأنا أغفر وأنا الغفور الرحيم. وأما التي بيني وبينك فمنك المسألة والدعاء وعلي الإجابة والعطاء. والله عز وجل ليس بمستكرة، يعني الله عز وجل لا يكره أحد على أن يعطي، فهو المعطي سبحانه كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، هذه طلاقة القدرة الإلهية لا يتدخل فيها أحد. فما عليك إلا أن تصبر وتحتسب وتدعو رب العباد عز وجل. فهل أخذت ما لك وأعطيت ما عليك؟ واحدة لي، واحدة لك، واحدة بيني وبينك تماما مثل إياك نعبد وإياك نستعين قسمت الصلاة ما بيني وبين عبدي. إن قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدنا عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم لا تنسى أبدا أن دعاء السحر سهام القدر. لا تنسى أن تدعو في هذه اللحظات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعار في نومه تقلب، يعني ذكر الله رب العالمين. أحبتي في الله، هذا حديث قدسي عظيم. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم قال له: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك، فأما التي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء جزيتك عليه أو جزيتك به وأنا أغفر وأنا غفور رحيم، وأما التي بيني وبينك منك المسألة والدعاء وعلي الإجابة والعطاء. اللهم استجب لنا دعاءنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم وصبركم على الاستماع، وجعل الله لنا كقائد ومستمعين ومشاهدين في ميزان حسناتنا جميعا. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.